والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الرابع من دروس الوقفات مع كتاب مختصر منهاج السنة النبوية. والكتاب الأصل منهاج السنة النبوية هو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كتاب كبير جدا. وأما المختصر فهو لشيخنا وأستاذنا الشيخ عبد الله الغنيمان وفقه الله وسدده. هذا هو الدرس الرابع، وقد سبقت دروس حول بعض المسائل المتعلقة بهذا الكتاب. ونحن في درسنا في هذا اليوم، وكان بالأمس هو يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء يفترق فيه أهل السنة عن الرافضة، فأهل السنة يصومونه شكرا لله عز وجل كما أمرهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الرافضة فإنهم يجعلون هذه المناسبة مناسبة لإحياء الشركيات والبدع المغلظة، وعلى رأسها سب خيار المسلمين بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنهم في هذه الأيام يسبونهم ويشتمونهم. والأمر الثاني، ما يفعلونه في هذه الأيام من النياحة، وما هو أشد من النياحة من ضرب الأجسام، بل وذبحها وتقطيعها وإسالة الدم منها وما يتبع ذلك من البكاء والعويل ونحو ذلك مما هي من البدع العظيمة التي جاء النهي الصريح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهاج السنة النبوية الذي نقف وقفات مع مختصره هو في الرد على الرافضة كما سبق. وكنا في آخر الدرس الماضي قد وقفنا على بداية رد شيخ الإسلام ابن تيمية على المصنف الرافضي ابن المطهر الحلي الذي ألف كتابا سماه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتابه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. وقفنا على طبعا بالنسبة للمختصر الذي بين أيدينا على صفحة 31 الفصل الذي في منتصف الصفحة، فلا بأس أن يقرأ أخوكم ما نقله شيخ الإسلام عن المصنف الرافضي، لأن هذا هو أساس كتابه. تفضل يا شيخ. خدم ده أحد ملوك التتر، أولى جياو خدم ده أحد ملوك التتر الذين كان على إثر سقوط بغداد وما جرى فيها، فهو ألف هذا الكتاب اللي هو منهاج الكرامة في إثبات الإمامة وأهداه لهذا الزعيم من زعماء المغول. نعم يا شيخ. هذا كلام شيخ الإسلام، فيقال انتهى العبارات السابقة، هي مقدمة هذا المصنف الرافضي الذي أراد أن يقرر بها مذهب الرافضة، وجعل أساس كتابه مسألة الإمامة، مسألة الإمامة، ولهذا قال عن هذه الإمامة هي أنها أساس الدين وأساس الإيمان، والإيمان بها يستحق صاحبه الخلود في الجنان والسلامة من النيران، وأورد حديث من عنده من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ثم إنه أهدى هذا الكتاب لأحد ملوك التتر الذين خربوا وأفسدوا بلاد المسلمين، وهذا أولجايو يقال عنه أنه أسلم لكن دخل في دين الرافض، ولهذا صار حليفا للرافضة، ولا شك أن التتر كانوا حلفاء للرافضة. ثم ذكر كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رتب هذا الكتاب على عدة فصول، نقل المذاهب، أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، الأدلة على إمامة علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم الأدلة على إمامة الاثني عشر إمامة عندهم، ثم إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. هذا هو أساس الكتاب، وعليه جرى في فصول كتابه. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ ينقضها فصلا فصلا في هذا الكتاب العظيم الذي هو منهاج السنة النبوية. لكنه بدأ بنقض هذه المقدمة، بدأ شيخ الإسلام بنقض هذه المقدمة فرد عليها من عدة وجوه. هنا في سؤال، لماذا هذا المؤلف أفرد كتابا في مسألة الإمامة وجعله أصلا من أصول الدين، بل الأصل الأعظم من أصول الدين؟ الجواب على ذلك هو أن هذا الرجل كما هو الحال بالنسبة للرافضة يعتبرون مسألة الإمامة هي الفيصل بينهم وبين غيرهم من طوائف المسلمين، لأن المسائل المختلفة مثل الإيمان بالله أو بالصفات أو بالقدر أو في غير يشاركهم فيها طوائف أخرى، لكن مسألة الإمامة التي جعلوها أصل الدين هذه المسألة هي الفيصل. وهذا مما ينبغي أن ينتبه له، لأن كتب الرافضة مليئة بالعقائد الموافقة للمعتزلة والموافقة للقدرية، ولهم أقوال في أركان الإيمان ولهم أبواب أقوال في مسائل العلم والدين المختلفة، لكن قضية الإمامة هذه هي القضية الرئيسية التي يجعلونها أصلا كما في هذه المقدمة التي قدم بها المؤلف. الإمامة عند الرافضة هي أصل أصول الدين، بمعنى أن الرافضة يرون أن كل المسائل مسائل ثانوية إلا مسألة الإمامة. ولهذا لما تكلموا عن الإمامة جعلوا الدين يدور حول الأئمة، فمثلا لما تكلموا عن أصول الدين في الجملة قالوا أصول الدين أربعة أصول: العدل، التوحيد، النبوة، الإمامة. العدل ساروا فيه على طريقة المعتزلة في القدر، التوحيد ساروا فيه على طريقة المعتزلة في الصفات والتجاهم وتعطيل الله عز وجل عن صفاته. وعلى هذا فالأصل الأول والثاني عند الرافضة هو الأصل الأول والثاني عند المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم أصول خمسة: أولها العدل، وثانيها التوحيد، وثالثها الوعد والوعيد، ورابعها إنفاذ الوعيد، وخامسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنزلة بين المنزلتين، وخامسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم أخذوا من المعتزلة في باب القدر وفي باب الصفات الأصل الأول والثاني وتبنوه. الأصل الثالث عند الرافضة هو النبوة، وقضية النبوة أمرها سهل، وإن كان لهم إشكاليات في تقرير النبوة كما أن عند المعتزلة وهم إخوانهم أيضا إشكاليات في تقرير النبوات وتأصيلها من النواحي العقلية، وأيضا في قضية الإعجاز إلى آخره. الأصل الرابع عندهم هو الإمامة. إذن الأول والثاني والثالث من الأصول مشترك بينهم وبين غيرهم من الطوائف، أما الأصل الرابع وهو الإمامة فهذا هو الأصل الذي انفردوا به، ومن أجله ألف ابن المطهر الحلي الذي يرد عليه شيخ الإسلام كتابه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة. ثم بعد ذلك جعلوا هذا الموضوع الذي هو الإمامة أصل الدين، يعني بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أصل الدين؟ الإمامة. طيب الإمامة هذه كيف تقوم بالنسبة لهم؟ حتى فقط نتصور المسألة قبل أن ندخل في تفاصيلها. عندهم أن هذه تقوم على 5 أصول. أولها انحصار الإمامة بالاثني عشر، ولهذا يسمون الرافضة الجعفرية الاثني عشر، يعني لا تصح إمامة أحد إلا إمامة الاثني عشر. أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي بن الحسين، ثم علي بن محمد الرضا، ثم المهم يوصلونها إلى 12 إماما: علي، الحسن، الحسين، علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين، جعفر بن محمد الصادق، علي بن موسى بن جعفر الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد بن علي الهادي، علي بن محمد الجواد، محمد بن الحسن العسكري الحادي عشر، والثاني الحسن العسكري الحادي عشر، والثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الإمام الحجة الغائب. فحصروا الإمامة بإيش؟ 12. طيب إمامة غيرهم من أئمة المسلمين؟ قالوا هؤلاء إمامتهم باطلة، بعد رسول الله لا تصح إلا إمامة علي ثم الحسن ثم الحسين إلى آخره. هذا الأصل الأول. إذن إمامة أبي بكر باطلة، وإمامة عمر باطلة، وإمامة عثمان باطلة، وإمامة معاوية رضي الله عنه وارضاه باطلة، وإمامة الدولة الأموية باطلة، وإمامة العباسيين باطلة، وإمامة ملوك المسلمين كلها باطلة. لماذا؟ قال لأنه لا تصح الإمامة إلا أن تكون في 12. ماشي هذا؟ ثم أضافوا إليها أصولا أخرى: العصمة لهؤلاء الأئمة أنهم معصومون. ثم أيضا أضافوا إليها أصل وهو الرجعة، وأضافوا إليها أصل وهو المهدية. فهؤلاء الرافضة حولوا مسألة الإمامة إلى أصول 5 كلها متعلقة بالإمامة. شيخ الإسلام ابن تيمية بدأ يناقش هذا الرجل، بدأ بالوجه الأول صفحة 32. ماذا قال؟ اقرأ يا أخي. أحدها، أحسن الله إليك، أحدها أن يقال أولا إن قول القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هو كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة. قوله لما يقول هذا الرافض الإمامة أهم مسائل الدين، أهم المطالب في الدين، يقول شيخ الإسلام هذا غير صحيح. ليست الإمامة هي أهم مطالب الدين، بل هذا كذب بإجماع المسلمين. ما هو الدليل يا شيخ الإسلام؟ يقول لك معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الكافر متى يسلم؟ إذا آمن بالإمامة، أو إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن أصل أصول الدين ما هو؟ التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار كما هو متواتر من سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت، كما ينقله شيخ الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذن هذا أول خلل. هل الإمامة هي أصل أصول الدين؟ قال لك لا، أصل أصول الدين هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوحيد الله وحده لا شريك. ولهذا في كتاب الله عز وجل يقول الله عز وجل في جهاد المشركين فإن تابوا، إن تابوا رجعوا إلى الدين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب في فتح خيبر وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، يعني إلى شهادة الله، لم يدعوهم إلى الإمامة، لم يذكر لهم الإمامة. إذن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أصل الأصول؟ أصل الأصول هو التوحيد والشهادتان، ثم ما يتبعها من أركان الإيمان وأركان الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هل أحد نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته من أولها إلى آخرها أنه أمر أحدا ممن دخل في الإسلام بأن يؤمن بالإمامة؟ لا يوجد، خاصة إذا كانوا أيضا ينصون على أنه يجب عليه أن يؤمن بإمامة مين؟ الاثني عشر، إمامة علي رضي الله عنه وأرضاه أولهم. شيخ الإسلام يقول هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا بعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم من بعده ما هو الأصل الذي كان يدعو إليه المسلمون في فتوحاتهم؟ الجواب: لم يكونوا يدعون إلا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى التوحيد وإلى الشهادتين، فالمسلمون إلى يومنا هذا أول ما يدعون، من يدعون من المشركين أو اليهود أو النصارى إلى الإسلام يقول له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدل هذا على بطلان دعوة هذا الرجل أن الإمامة هي أصل الدين. ولهذا لو فتشت الآن في كتب الرافضة وفي أحد هي قضية إمامة علي والأئمة، إمامة من أنكرها من كذبها فهو كافر، هذا هو الفيصل بينهم وبين كافة الطوائف. من أين لكم الدليل؟ من أين لكم دليل تزعمونه أن الإمامة هي أصل أصول الدين وأن من كفر بها أو كذب بها فقد خرج من الملة كما تزعمون؟ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحة التي تليها صفحة 33 يقول لك: فإن قال قائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته هو الإمام لكن بعد وفاته الأمة تحتاج إلى إمام، ماشي هذا ولا لا؟ يجيب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ليقول: صحيح، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، لكن كانت إمامته في حياته جزءا من الرسالة تابعة للرسالة، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله في مكة، ثم لما هاجر إلى المدينة أقام الدولة وجاهد المشركين ونزلت الشرائع ونزلت الحدود ونظم، أليس كذلك؟ فنقول هذا كله جزء من إيش؟ جزء من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل كان في زمن النبي أو في زمن من بعده أحد يقول إن أصل الدين هو الإمامة، أم أن الجميع يتفقون على أن الإمامة من ضرورات الأمة من الوسائل لكن ليست هي أصل الأصول كما يزعم هؤلاء؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لو كانت الإمامة كما يزعم هؤلاء أصلا لبين النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيلها للمسلمين كما بين لهم الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذا واضح جدا. لو كانت الإمامة أصلا وركنا كما يزعم هؤلاء لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فصل للمسلمين، ولا قال لهم كما بين لهم الصلوات وأركانها وركوعها وما يقال فيها بأدق ما جاء من النصوص، وخاصة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألوف ألوف الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كانت الإمامة أصلا أعظم من الصلاة ومن الزكاة، ألا يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول للصحابة الإمامة من بعدي عند علي، وإذا تولى علي فافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا، وإذا مات علي فليكن الولي من بعده ابنه الحسن، وإذا مات الحسن فليكن ابنه الحسين، وافعلوا كذا وافعلوا. لم يرد شيء من هذا. إذن كيف يدعي بأن الإمامة هي أصل الدين؟ نعم، الأمة الإسلامية كما هو معلوم بعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم اتفقوا وأجمعوا على أنه لا بد للأمة من إمامة وخلافة تقود هذه الأمة، أجمعوا على ذلك. لكن هذه الإمامة وهذه الخلافة إن هي إلا منفذة للأصول التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هي أصولا بذاتها كما يزعم الرافضة. أنا أحب من الإخوان يتصوروا القضية. الرافضة ماذا يقولون؟ يقولون أصول الدين والإيمان كل هذه فروع، أصل الأصول هي الإمامة اللي هي إيش؟ إمامة علي ثم الحسن إلى آخره. الأمة الإسلامية ماذا صنعت بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ اتفقوا على إمامة أبي بكر الصديق وأجمعوا على ذلك، ثم بعد ذلك إمامة بقية الخلفاء الأربعة، عمر ثم عثمان ثم علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، اتفقوا على ذلك. لكن الإمامة التي اتفق عليها أهل السنة ليست هي شيئا بذاته تحول إلى أصل، وإنما هذه الإمامة بإمارتها بجهادها بجيوشها، هذه الإمامة مسؤولة عن قيادة الأمة الإسلامية لتنفيذ ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا العلماء ماذا قالوا بعد ذلك عن مهمة الإمامة والخلافة؟ ما هي مهمة الخليفة؟ ما هي مهمة الإمام؟ ذكروا مهمتين رئيسيتين، الأولى إقامة الدين. ولهذا أي إمام أي حاكم لا يقيم الدين هذا ليس إماما شرعيا، إذا كان لا يقيم الدين فليس إماما. ليه؟ لأن مهمة الإمام الشرعي الأولى إقامة الدين، يعني تحكيم الشريعة، أمر الناس بأركان الإيمان وأركان الإسلام، إقامة الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، إقامة أحكام الله في الخصومات وغيرها، الحفاظ على الدين. والمهمة الثانية تبعوا لها وسياسة الدنيا بالدين، يعني الناس لهم مآكل ومشارب وآخره، فكيف تسوسهم أيها الخليفة أو أيها الإمام؟ قال لك تحافظ على مصالحهم وعلى بيضة المسلمين وعلى ديارهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم، وقبل ذلك على دينهم، وتسوسهم في حياتهم من أولها إلى آخرها بأي نظام؟ قال بالدين. يعني بأحكام الله عز وجل وأوامره. فتبين بهذا الفيصل بين منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الإمامة وبين منهج الرافضة. طيب، شيخ الإسلام بعد ذلك أيضا يرد عليهم وينقض كلامهم، اقرأ في صفحة 34. وأما الثاني، علشان بس نقرأ قليلا نستفيد من كلام شيخ الإسلام الذي اختصره شيخنا الغنيمان. نعم. وأما الثاني فعلى هذا التقدير يكون أهم المطالب في كل زمان، في كل زمان الإيمان بإمام ذلك الزمان، ويكون الإيمان من سنة من سنة ستين ومئتين إلى هذا التاريخ، إنما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن، ويكون هذا أعظم من الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، ومن الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات. وهذا مع أنه معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام، فليس هو قول الإمامية، فإن اهتمامهم بعلي وإمامته أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظر كما ذكره هذا المصنف وأمثاله من شيوخ الشيعة. ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية؟ يقول دعونا نضرب لكم مثال في أثناء الرد والنقاش. أنتم قلتم بأئمة الاثني عشر، الإمام الثاني عشر عندكم متى ظهر واختفى؟ كان عام 260، اللي هو الإمام الحجة الغائب، يكون عنه صبي عمره 3 سنوات أو 5 سنوات، اختفى في السرداب. شيخ الإسلام في القرن الثامن الهجري يقول هذا الكلام، يقول من هو الإمام منذ عام 260 الذي يجب الإيمان به، ومن كذبه أو كفر به فإنه كافر خارج من الملة عندكم؟ قال لك هو الإمام الثاني عشر. إذن من عام 260 إلى عهد شيخ الإسلام، وها نحن اليوم، نحن في القرن الخامس عشر الهجري، يعني منذ 1200 سنة تقريبا، والأمة يجب عليها أن تؤمن بإمام ليس له وجود وإنما هو معدوم. هذا ركن الأركان، هذا أعظم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا أعظم من ركن الصلاة والزكاة والصيام والحج. إيه نعم، عند الرافضة هذا أعظم. هل يقول هذا عاقل؟ صبي اختفى، وأهل السنة يقولون أصلا الحسن العسكري ليس له ولد، ومرويات الرافضة كما سيأتي في قصة هذا الولد وولادته ومن هي أمه، وبعضهم يقول ليس له ولد، وبعضهم يقول كان من جارية أخرى، كلام متناقض غريب عجيب. ثم يتحول هذا الإمام الغائب الثاني عشر إلى أن يكون أصل الدين، من لم يؤمن به فهو كافر. الآن عندهم من كفر بالحجة، من كذب بهذا الإمام فهو كافر خارج من الملة، هذا عند الرافضة. طيب المؤرخون، كل من كتب في هذا التاريخ يقول لك ما في شيء اسمه هذا الرجل. طيب لنفترض أنه الحسن العسكري له ولد صغير عمره 3 سنوات، شيخ السامرة يقول، يقول إذن يجب علينا أن نؤمن بإمام معدوم لأنه غائب. ثانيا يجب علينا أن نؤمن بإمام صبي. قال لك صبي بمنزلة اليتيم، إذا كان أبوك قد مات بمنزلة اليتيم الذي يحتاج إلى ولاية. يجب أن نؤمن بإمام ليس له تصرف، وهذا لا يقتصر على الإمام الأخير لكن هو أوضحها، وإلا فمن قبله من الأئمة الاثني عشر لم يتولى الإمامة منهم إلا واحد، الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتولاها على طريقة أهل السنة والجماعة وليس على طريقة الرافضة، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يترضى عن أبي بكر وعن عمر وعن بقية الصحابة، بل قال على منبر الكوفة رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أسمع أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته. علي رضي الله عنه وأرضاه هو الوحيد من هؤلاء الأئمة الذي تولى. طيب ومن بعده؟ الحسن يقال تولى ستة أشهر لأن أهل العراق بايعوه، ثم تنازل رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية في العام الذي سمي عام الجمعة. الحسن هل حكم مثل عدل؟ لا، وإنما بايعه أهل العراق. هل حكم؟ هل أدار دولة؟ الجواب لا، ليس كأبي. لكن من أهل السنة والجماعة من يراه إماما هذه الستة الأشهر. لكن أخوه الحسين الذي قتل يوم عاشوراء، طبعا قتل في القرن الأول، وأمس هي ذكرى عند الرافضة يحيونها منذ مئات السنين مع أنه قتل، ويحاسبوننا نحن أهل السنة والجماعة، وكأن كل واحد منكم أيها الحضور كان معه سكين، وكان الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه بلحمه وشحمه قد أرجعه ويذبحه كل واحد منا. يعني عند الرافضة ما من رجل من أهل السنة لا يسب أبا بكر وعمر وعثمان ويقول بقول الرافضة وعقيدتهم إلا وهو شريك بقتل الحسن، وهذا معنى هذا العداء الذي يفوح منه والعياذ بالله إعلامهم وصدورهم وقلوبهم حقدا. ما هو السر؟ قال لك السر يحاسبوننا على ما جرى قبل كم؟ 1350 سنة. ما ذنبنا نحن؟ إذا كان هناك في ذلك اليوم قتل رضي الله عنه ظلما وعدوانا، ما ذنبنا نحن؟ يقول لك لا، لماذا لا تتبرى من أبي بكر وعمر وعثمان وتشتمهم وتلعنهم؟ لماذا لا توالي الأئمة؟ إن لم تكن مواليا لهم فأنت خارج من الملة. ليه؟ لأن الإمامة هي أصل أصول الدين. فشيخ الإسلام تيمية ماذا يقول لهم؟ يخاطب، يقول هؤلاء الأئمة ليس بيدهم شيء. يعني الحسين رضي الله عنه قتل مظلوما، هل حكم؟ هل بويع؟ لا. هل تولى؟ لا، ليس كأخيه الحسن. بايعه أهل الكوفة وأمروه أن يأتي من الحجاز إلى الكوفة وقالوا نحن شيعتك وأنصارك، فنصح الحسين رضي الله عنه وأرضى بعض الصحابة في الحجاز وقالوا له لا تذهب إلى أولئك، لكن أولئك كرروا عليه يدعونه، فلما وصل إليهم كانوا سببا في قتله، خذلوه، خذله أولئك. فلم يحكم. طيب علي بن الحسين زين العابدين إمام عالم فاضل، لكن لم يحكم. لم يحكم ولا ساعة ولا لحظة. محمد علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين اللي هو زين العابدين لم يحكم. جعفر بن محمد الصادق الإمام العلم أحد أئمتهم عندنا نحن أهل السنة والجماعة لم يحكم، إمام من العلماء. موسى بن جعفر لم يحكم، علي بن موسى لم يحكم، محمد بن علي بن موسى الجواد لم يحكم، علي بن محمد الهادي لم يحكم، إلى آخر الإمام الحادي عشر والثاني عشر لم يحكم منهم أحد. إذن كيف تقول إن هذا أصل الدين وأنه لا صحة لدين ولا لعقيدة إلا بأن تجعل هذا دينك؟ إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنتم تدعون إلى إمام معدوم لا صلاحيات له. ومن هنا يا أيها الإخوة في الله فيجب أن ندرك أنه في هذه القضية، قضية الإمامة، انفصل أهل السنة والجماعة عن الرافضة في أصول الدين، في كثير من فروع الدين انفصلوا عنهم في باب الإمامة، وانفصلوا عنهم أيضا في باب التاريخ. يعني تاريخنا وتاريخنا وتاريخهم منفصل. نحن ما هو تاريخنا؟ تاريخ أهل السنة المؤرخ في الكتب التاريخية إلى آخره، ذلك تاريخ يبدأ من حياة الجاهلية وما جرى فيها وكذا، ليعطيك الإرهاصات التي كانت قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها حادثة الفيل ونحوها، ثم ولادة الرسول، ثم يبدأ التاريخ الحقيقي من بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين العهد المكي، العهد المدني، انتقال الرسول، ثم الخلفاء. التاريخ بعد رسول الله أبو بكر وخلافة عمر، عثمان، علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، معاوية بن أبي سفيان، ثم تاريخ الدولة الأموية، ثم سقطت الدولة الأموية وجاءت الدولة العباسية، ثم تخلخلت الدولة العباسية وجاءت المماليك والدويلات. هذا هو تاريخنا، هذا هو تاريخنا. ولهذا نتكلم عن الفتوحات، ونتكلم عن دمشق، ونتكلم عن بغداد، ونتكلم عن العواصم الإسلامية، ونتكلم عن المشرق وعن المغرب وعن الأندلس، كل هذا تاريخنا. تاريخ مليء. ليش؟ لأن تاريخ قائم على انضباط من ناحية التأصيل. وجود مخالفات، نعم، في بني أمية كان هناك ظلم، في بني العباس كان هناك ظلم، كان هناك مخالفات، كان لكن المسيرة واحدة. التاريخ في جملته هو تاريخ المسلمين وتاريخ أئمة المسلمين. أئمة المسلمين كلهم على هذا الطريق، يبينون للناس أصول الدين ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب الرافضة تاريخ من تحت الطاولة، تاريخ خفي، تاريخ ما له وجود. ما دام ربطوها بالإمامة، سلسلة التاريخ ما هي؟ أولا عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا شك أنه خليفة راشد، وهذا نقر به ونترضى عنه رضي الله عنه وأرضاه، ونرى له من الفضائل ما يفوق الصحابة جميعا إذا استثنينا الثلاثة. فأفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. إذن علي هو الخليفة الرابع، وهو أفضل الأمة بعد الثلاثة على جميع الصحابة، وأحد العشر المبشرين بالجنة، وهو زوج فاطمة وأبو الحسنين سيدي شباب أهل الجنة رضوان الله عليهم جميعا. هذه خلافة علي رضي الله عنه والله مقر بها. بعد ذلك بالنسبة للرافضة ما في تاريخ، ما في تاريخ. في أشخاص، الحسن بن علي، الحسين وما جرى له، ثم بقية الأئمة. والله الإنسان لا يعجب كيف أن الرافضة يجعلون أصل الأصول في الأئمة الاثني عشر واحد عالم فاضل مثل زين العابدين، ولا مثل جعفر الصادق، ولا مثل موسى الكاظم، إمام عالم، لكن ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم من الإمامة شيء، لا من قريب ولا من بعيد. هؤلاء لم يتولى ولا إمارة قرية، إمام عالم فاضل، خاصة المتقدمين من هؤلاء الأئمة الاثني عشر، لأن الثلاثة الأول صحابة علي والحسن والحسين، ثم بعد ذلك تابعين وتابعيهم وأئمة وعلماء، ثم بعد ذلك بالنسبة للهادي والجواد فيهم وفيهم، يعني أئمة فضلاء ويذكر عنهم الخير، لكن ما ينسبه إليهم الرافضة ليس بالصحيح. لكن الحديث ما هو؟ الحديث ليس في العلم ولا في العلماء، إنما هؤلاء علماء من جملة علماء المسلمين. جعفر الصادق إمام فقيه، لكن هو إمام من أئمة المسلمين بمعنى في العلم. أما أن يقال عن كل واحد من هؤلاء إنه الإمام الأعظم والخليفة الأعظم، فمن أين جاء؟ من بايع علي بن الحسين؟ من بايع محمد بن علي بن الحسين زين العابدين؟ من بايع جعفر؟ من بايع جعفر الصادق ولا موسى الكاظم ولا علي بن موسى الرضا؟ من بايع؟ يا أيها الشيعة، هذا تاريخ غامض، هذا التاريخ إنما هو في الكتب، إنما هو في سلسلة لا أثر لها في الواقع. ولهذا الشيخ الإسلام يركز فيما يقوله في هذه الصفحات، وأنا أطلب من الإخوة أن يقرؤوها مرة ومرة، كيف أن هؤلاء أئمة معدومون، ليس لهم شيء، ليس لهم صلاحيات. ثم يقول هذا أصل الأصول، يعني عند الرافضة لو أنكرت أن خليفة المسلمين وإمام المسلمين جعفر الصادق فأنت مرتد. ليه؟ لأنه هو واحد من الأئمة الاثني عشر. أين العقول؟ أين عقولكم يا أيها الشيعة؟ ألأنكم تعادون أهل السنة وتناكفون أهل السنة رضيتم بالخرافة؟ ألأجل المعادات ترون بما لا يعقل؟ ثم يجعل إقرارك بأن أي واحد من هؤلاء هو إمام، يجعل هذا أصل من أصول الدين؟ يفوق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالملائكة واليوم الآخر وأركان الإسلام؟ ثم شيخ الإسلام يركز على كما قلنا قبل قليل على الثاني عشر الغريب العجيب عند هؤلاء، كما ذكرنا قبل قليل، الثاني عشر صبي يقال عمره 3 سنوات أو 5 سنوات عندما اختبأ في سرداب في سامراء وصار إماما غائبا. يا قوم، صبي اختفى هو الإمام؟ صبي اختفى إلى الآن هو موجود عندكم؟ هنا شيخ الزمثيم يتكلم كلام طويل، هذا الإمام الصبي الذي غاية ما يقال عنه أنه يتيم. طيب، من عرف عنه إمام؟ ولهذا يحكي شيخ الإسلام ابن تيمية حكاية أنه التقى بأحد الرافضة القائلين بالإمامة في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ودخلت أنا وإياه في نقاش، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 45 كما سيأتي، يقول: ولقد طلب مني بعض أكابر شيوخهم الفضلاء أن يخلو بي وأتكلم معه في ذلك، فخلوت به وقررت له ما يقولونه في هذا الباب. يعني شيخ الإسلام يقول: أنا صورت له مذهب الرافضة تصويرا دقيقا. وهذا من الأشياء التي تميز بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه أحيانا يخبرك عن مذهبك أحسن منك. ولهذا قال عبارته المشهورة: ما خالفني أحد في قول أو مذهب إلا وأنا أعلم بمذهبه منه. يعني بعض الذين ينتمون للرافضة ولا للصوفية ولا للمعتزلة تجده يأخذ بالمذهب لكن يخبط، ما هو دارس المذهب لأنه معلوماته وتأصيلاته ما هي دقيقة. لما شيخ الإسلام يبين له هذا المذهب يعطيك إياه بوضوح نظرا لخبرته بتلك المذاهب، ثم ينقرها من أصوله فيقول أنه بينت له أنه كما يقول الرافضة وأنه هذا الإمام لطف، وكما تقول المعتزلة في مذهبهم اللطف واجب على الله عز وجل، وأن هذا مما يجب على الله أن يفعل الحسن وأن لا يفعل القبيح وإلى آخره. فإذا الأمة لابد لها أن يكون لها من إمام، وهذا الإمام ينهاهم عن كذا، يأمرهم بالمأمورات وغير ذلك. يقول ثم قالوا، يعني هو علي نص على الحسن والحسن نص على الحسين إلى السلسلة إلى الإمام الغائب. فلما تحدث مع هذا الشيخ بعرض مذهب الشيعة، يقول: قلت له، يعني الآن شيخ الإسلام صور لهذا الرجل مذهب الشيعة، يقول: فقلت له: أنا وأنت طالبان للعلم والحق والهدى، كلنا نريد الحق، وهم يقولون، أي أصحابك، من لم يؤمن بالمنتظر فهو كافر، هذا مذهبه. يقول: فسألته، هذا شيخ الإسلام يقول، سألت هذا الرجل من كبراء الرافضة، سألته عن المنتظر، هل رأيته أو رأيت من رآه أو سمعت بخبره أو تعرف شيئا من كلامه الذي قاله هو أو ما أمر به أو ما نهى عنه مأخوذا عنه كما يؤخذ عن الأئمة بالأسانيد؟ يعني قال لا. الرجل هذا الذي كان من شيخ الإسلام وينتسب، قال: لا، أنا ما رأيته ولا رأيت من رأيته ولا سمعته ولا أخبرني أحد بإسناد عن هذا. يقول: فقلت له: فأي فائدة في إيماننا هذا وأي لطف يحصل لنا بهذا؟ كيف يأمرنا الله عز وجل ويكلفنا بطاعة ونحن لا نعلم من يأمرنا ولا ما ينهانا ولا طريقة إلى معرفته بكافة الوجوه؟ فلم يحل جوابا، صحيح ولم يحل جوابا، وإنما بدأ يتفلسف. لكن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا دقيق جدا ومهم جدا، ويجب أن يخاطب به الرافضة ويبين لهم هذه المسألة حتى يعرفوا أن هذا المنتظر لا وجود له. طيب نسمع لنا. هناك ثلاث مسائل، الأولى منها تفضل يا شيخ في 34 منتصف الصفحة. وأيضا أحسن الله إليك، وأيضا فإن كان هذا هو أهم المطالب في الدين فالإمامية أخسر الناس صفقة في الدين، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في الدين والدنيا، فلم يستفيدوا من أهم الأمور الدينية شيئا من منافع الدين ولا الدنيا. فإن قالوا هنا يقول لك إذا كان هذا أهم المطالب في الدين فالإمامية أخسر الناس صفقة. ليه؟ لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم لا في الدين ولا في الدنيا، وهذا هو الواقع. هذا الإمام الغائب الحجة لم ينفعهم لا في دينهم ولا في دنياهم. هنا مسألتان، إحداهما يناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء بقوله الإمام المعصوم هذا الغائب ماذا يصنع الشيعة خلال غيبته؟ تبعهم أجابوا بقولهم يأخذون بما في كتب الإمامية. قال إذن لا حاجة إلى هذا الإمام، لا حاجة إلى أقواله، جعلته معصوما. إذن الإمامية أو الرافضة أو الشيعة مستغنون عن هذا الإمام بإيش؟ بما في كتب الشيعة. إذن ما الحاجة إليه؟ أنتم تقولون إنه معصوم وإنه الإمام وإن قوله حجة وإن من لم يؤمن به فليس بمسلم إلى آخره. طيب هو غائب طول هذه المدة، دينكم ما هو؟ خلال غيابه ما هو الدين الذي تأخذون به في حياتكم؟ هل هو من هذا الإمام ولا من غيره؟ قالوا لا من غيره. قال إذا لا حاجة إلى هذا الإمام، اللهم إلا إذا كنتم تريدونه يخرج في آخر الزمان ويقودكم بالانتصارات ثم يبعث أبو بكر وعمر ويخرجهم ويحييهم الله، لا يحيي أعداء آل البيت ويحييهم الله لهذا الإمام خارقا من الخوارق، فيخرج أبو بكر أمام الناس وعمر أمام الناس وعثمان أمام الناس، وإذا بهذا الإمام يقتلهم. لماذا؟ لأنهم اغتصبوا الإمامة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله. إذا كنتم تريدون هذا وما يفعله بمخالفيكم من الذبح لكافة طبقات المجتمع، إذن هذا الإمام الذي تفتخرون به ما هو إلا إمام فساد إذا ظهر. لكن أنتم تقولون الآن إننا نأخذ بمذهب الإمامية ولا حاجة، إذن هذا الإمام لا قيمة له، يعني أنكم مستغنون به بما عند الأئمة وما تناقلته وما تناقلتموه في كتبكم في كتب الشيعة الحديثية والفقهية وغيرها عن أئمة آل البيت السابقين. إذن الإمام الغائب لا حاجة لكم به، أعني لا حاجة لكم به في أمور الدين، فكيف يكون الإمام به أصلا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، قبل قليل أشرنا إشارة إلى أن الرافضة يقولون الإمام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ ها؟ رسول الله. ثم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى الإمام من بعده عند الرافضة من هو؟ علي بن أبي طالب. ماشي هذا ولا لا؟ طيب في سؤال كبير، من هو الواجب الاتباع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو رسول الله أو علي والأئمة؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضى دينه وامحى ولا يؤخذ عنه ولا عن سنته إلا ما جاء به الأئمة وآل البيت؟ أم أن دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم باق؟ هذا سؤال مفصل. الإيمان بالله والإيمان بالرسول وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي وقت إمامته لما كان حيا كما تزعم الرافضة، وإلا هذه الطاعة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ قطعا ليس هناك أحد من المسلمين إلا ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجب طاعته بعد وفاته، ومن أنكر ذلك فقد خرج من الملة. إذن من هو الذي تجب طاعته والإيمان به وأخذ الدين عنه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الإمام الغائب المعدوم؟ هذا السؤال بيننا وبينكم أيها الشيعة، هذا هو السؤال. من هو الواجب اتباعه؟ كيف نصل إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الدين الموجود في كتاب الله عز وجل وهو كلام الله، وأيضا الموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها عنه صحابته بالأسانيد المثبتة عند أهل السنة والجماعة والممحصة بين صحيحها وثقيلها؟ هذا هو دين المسلمين. أما أنتم فقد أغلقتم الباب أمام اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء عن الأئمة وعلى رأسهم الإمام الغائب. وبهذا يا أيها الأخوة يتبين خطورة المسألة، ويتبين لنا لماذا لا يعترفون بتفسير أهل السنة للقرآن، لماذا لا يعترفون بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم ولا بالسنن الأربعة ولا بالموطأ ولا بمسند الإمام أحمد ولا بسنن الأئمة الكبار؟ لا يعترفون بشيء من هذا البتة. طيب ما هي مصادرهم؟ قال لك مصادرهم مجاميعهم الحديثية التي يزعمون أنهم رووها عن آل البيت، مجاميع حديثية وفقهية، الكافي للكلين، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه، مستدرك الوسائل، هذه وصولهم الحديثية. طيب نفتش في هذه، هل فيها الأسانيد التي عند أهل السنة؟ لا، أسانيد متقطعة، والروايات كلها إلى آل البيت، أغلبها عن أبي عبد الله جعفر الصادق. طيب هذه الروايات، هذه الكتب لا يعترف بها إلا أنتم، لا يقول بها إلا أنتم، هي مرويات عن آل البيت، أين المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد في كتب إلا القليل. يعني إذا قست ما روي عن رسول الله في كتب من الحديثية إلى ما روي عن آل البيت لا يكاد يتعدى 2%. إذن 98% من مروياتهم كلها عن آل البيت، أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تروعها؟ ومن هنا فهذا المذهب ماذا يقول؟ وهذا هو الخطير في هذه المسائل. هذا المذهب يقول التغى دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وصار هناك دين بديل عنه وهو ما جاء به الأئمة من أهل البيت. وعلى هذا صار الانفصال. ومن أجل ذلك كما قرر هذا المؤلف الرافضي الذي يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، قرر أن الإمامة هي أصل الدين، أهم مطالب الدين، من لم يعترف بها فليس له دين. فيا قوم يا أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها، اعرفوا أصول الدين. نعم والحمد لله أنتم مؤمنون بها وتثقون بها، لكن أصلوا حتى لا نقع ولا يقع أبناؤنا وبناتنا وشبابنا فريسة لشبهات هؤلاء الضالين المنحرفين. ثم في المقابل نصيحة لشباب الشيعة ذكورا وإناثا، شبابهم وشوابهم، ونقول لهم أعملوا عقولكم، أنتم تنتسبون إلى الإسلام، ما هو الإسلام؟ ما هو الدين؟ واعلموا أنه لن ينجيكم من عذاب الله عز وجل إلا بأن تتبعوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تسمعوا لأولئك الذين غيروا الدين وبدلوه فهذا لا ينفعكم إذا جاء يوم القيامة وقيل لكم لماذا أعرضتم عن الأصول التي جاء بها رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتقولون إن سرنا على طريقة مشايخنا وعلمائنا ومعممينا. هذا لا ينفعكم، كما قال المشركون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فأعملوا عقولكم، والقصة ليست سهلة، ليست اجتهادا في مسألة معينة يخطئ الإنسان ويصيب، وإنما المسألة دين كامل حرف، استبدلوا بدين الإسلام الحق دينا آخر معلق بأئمة ليس لهم من الأمر شيء. ومن هنا ذكرنا لكم الفقرة السابقة ولا بد أن أعيدها، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء تولى الإمام أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أئمة آل البيت أو العباسيين أو الأمويين أو غيرهم، السؤال من هو واجب الاتباع؟ من هو الذي تجب طاعته؟ من هو الذي يجب الأخذ بأصوله؟ من هو؟ هل هناك غير الرسول الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يوجد. مهما كانت الدعاوى ومهما اختلفت البلدان ومهما نشأت الممالك والإمارات يعادي بعضها بعضا أو يخالف بعضها بعضا، السؤال الأكبر الذي تسأله الأمة فردا فردا، تسأله الشعوب دون النظر إلى من يحكمكم أو من يحكمهم، السؤال هو من هو الذي يجب عليك أيها المسلم أو المسلمة أن تتبعه في دينك؟ أليس هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأن أصل الأصول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن أصل الأصول توحيد الله وحده لا شريك له وعبادته وحده لا شريك له، فلا يعبد معه ولي ولا إمام ولا ضريح ولا غيره، وإنما تخلص العبادة للواحد الديان. أليست أصول الدين هو ما جاء في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر أركان الإسلام الخمسة، ثم سأله عن الإيمان فذكر أركان الإيمان الستة، ثم سأله عن الإحسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث لعمر هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. هذه هي الأصول، أصول الإيمان وأصول الإسلام. أما أن تخترعوا أصولا من عندكم وتقولون أئمة 12 لا تخرج الإمامة عنهم، أين مصلحة المسلمين في أئمة ماتوا وإمام غائب ليس له وجود؟ لماذا لا يخرج هذا الإمام؟ أصيب المسلمون بفظائع منذ مئات السنين، استعمار واحتلال وقتل للمسلمين، وما يجري في هذه الأيام في بلاد الشام وفي حلب. هل أمركم مهديكم الغائب بأن تقتلوا أهل السنة والجماعة في حلب؟ هل أمركم بأن تتعاونوا مع الأمريكان ومع النصارى ومع الروس لقتل المسلمين؟ هل أمركم الإمام الغائب بذلك؟ ثم لماذا لا يخرج هذا الإمام الغائب لينقذ الأمة؟ أنتم تقولون إذا خرج أنقذ الأمة الإسلامية، لماذا لا يخرج والأمة تعيش نكباتها؟ الجواب صمت مطبق، لأن المعممين عن بكرة أبيهم يعلمون أن المهدي في الحقيقة خرافة، كلهم يعلمون أن المهدي خرافة، لكن يأكلون ويتأكلون بهذه الدعاوى الفارغة التي يسوقون فيها العوام كالأغنام إلى مذهبهم ودينهم ليستفيدوا منه في هذه الحياة. وإذا احتاج سياسيوهم قدموهم وقود، وقود يقتلون في سبيل الضلال والباطل والعياذ بالله. يا عقلاء الشيعة، يا عقلاء الشيعة استيقظوا، والله لن يغني عنكم ولن ينجيكم كلام المعلم الفلاني أو الشيخ الفلاني المنسوب إلى شيعتكم إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء، وستسألون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لم يقل ماذا أجبتم الإمام فلان أو الإمام الغائب أو الإمام المعدوم، ماذا أجبتم المرسلين؟ أعظم سؤالان سيسأل عنهما الناس جميعا، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ سؤال، ماذا كنتم تعبدون؟ هل تعبدون علي وفاطمة والحسن والحسين والإمام؟ تستغيثون بقبورهم من دون الله؟ تحولت هذه الأماكن الكوفة وما حولها من النجف وكربلاء وقم وغيرها من الأضرحة إلى أن يذبح فيها التوحيد ذبحا كل ساعة وكل دقيقة؟ شرك أكبر واستغاثة بغير الله عز وجل، ثم تزعمون أنكم موحدون وأنكم تشهدون أن لا إله إلا الله؟ هذا ناقض لكلمة التوحيد لا إله. ستسألون هذا السؤال، ماذا كنتم تعبدون؟ هل تعبدون الله وحده لا شريك له، أم تعبدون عليا أو الحسين أو فاطمة؟ ومثله يوجه لشيوخ الصوفية والقبورية الصوفية، ماذا كنتم تعبدون؟ هل تعبدون الله وحده لا شريك له، أم تعبدون العيدروس وأحمد البدوي والتيجاني والنقشبندي وجلال الدين الرومي وعبد القادر الجيلاني؟ أضرحة مثل أضرحة الرافضة تعبد من دون الله عز وجل ويذبح من خلالها التوحيد، وما بعث رسول الله وما بعث من قبله من الرسل إلا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. والثاني ماذا أجبتم المرسلين؟ هل أخذتم بطريقة رسولكم الذي أرسل إليكم، أم أنكم أعرضتم عن سنته بكاملها وأخذتم بأقوال تنسب إلى قوم ليسوا بمعصومين وبأسانيد لا خطام لها ولا زمان؟ اتقوا الله. هذا الخطاب لأهل السنة وللشيعة وللمسلمين في كل مكان. أصول الدين واضحة، وضوح الشمس، فإياكم أن تبيعوا عقولكم لغيركم. أسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين الهداية. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وثبتنا على دينك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.